بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: باب المجمل والمبين. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن المباحث اللفظية التي هي كما عرفنا سابقا أهم المباحث الأصولية، وهذا الباب عقده في المجمل والمبين، يعني في اللفظ المجمل واللفظ المبين. وبدأ أولا بالتعريف، فقال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، يعني أن اللفظ المجمل هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، بمعنى أن اللفظ نفسه ووحده لا يكفي في معرفة المراد والمقصود، فهو يحتمل معنيين أو أكثر من معنيين على السواء، يعني احتمال كل منهما سواء، مثل قوله تعالى: وآتوا حقه. فالحق هنا من حيث المقدار هو مجمل، لأنه يحتمل النصف ويحتمل الربع ويحتمل الثلث وأكثر وأقل، كل هذه الاحتمالات متساوية بدرجة واحدة، فيقال هذا نص مجمل لأنه يحتاج إلى بيان آخر. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. لما ذكر لفظ البيان في تعريف المجمل عرف المقصود بالبيان. المجمل كما عرفنا هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان. ما هو البيان؟ قال: البيان هو إخراج اللفظ من حالة الإشكال وعدم الوضوح إلى حالة التجلي والوضوح، إلى التجلي والوضوح. فالآية السابقة مثلا: وآتوا حقه، هذا فيه إجمال ويحتاج إلى بيان، إلى بيان مقدار هذا الحق الواجب إخراجه. فمجيء الأحاديث الأخرى فيما سقت السماء العشر مثلا أو نحو ذلك من الأحاديث، هذا النص بعد مجيء هذه الأحاديث خرج إلى حالة التجلي والوضوح. وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ بالقيام، بالقعود، على جنب، كم عدد الركعات التي نصليها، بماذا نفتتح وبماذا نختم الصلاة. النص هذا مجمل من هذه الحيثية، لكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خرج هذا النص وأقيموا الصلاة من حالة الإشكال وعدم الوضوح إلى حالة التجلي والوضوح. هذا هو المقصود بالبيان. ومثل لذلك بمثال، فقال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. كالقرء بفتح القاف، ويجوز الضم أيضا، والفتح أفصح. كالقرء أو كالقرء واحد الأقراء، يشير إلى قوله تعالى: في عدة المطلقات ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقول ثلاثة قروء هذا مجمل من ناحية المقصود بالقروء، لأن القروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض أيضا. ولهذا اختلف الفقهاء في تفسير القروء في الآية، فبعضهم كالحنابلة حملوه على الحيض، وبعضهم كالشافعية حملوه على الطهر. فعند الشافعية العدة ثلاثة أطهار، وعند الحنابلة العدة ثلاث حيض. فقول ثلاثة قروء هذا مجمل، لأنه يحتمل كل من المعنيين احتمالا متساويا. بعد أن عرف المجمل شرع في تعريف أنواع من المبين. المبين عرف معناه من خلال تعريف المجمل. إذن المبين هو الذي لا يحتاج إلى بيان، هو الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، هذا يقال له مبين. هذا المبين على أنواع. النوع الأول هو ما يسمى بالنص. قال الناظم: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. ذكر لنا تعريفين للنص. تعريف الأول: النص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا التعريف الأول. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقد رأيت جعفرا، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا نص، لأنه لا يحتمل إلا العدد المعروف. تلك عشرة كاملة لا يحتمل تسعة، ولا يحتمل خمسة، ولا ستة، ولا عشرين، فلا يحتمل إلا معنى واحدا وهو العدد المعروف بعد التسعة مباشرة، هذا يقال له نص. ولهذا يقول العلماء: هذا نص في المسألة. نص في المسألة يعني دليل قاطع فيها لا يحتمل معنى آخر. والتعريف الثاني قال: ما تأويله تنزيله. قالوا: النص هو ما تأويله تنزيله. التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني هو ما يحصل تفسيره بمجرد تنزيله، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر، بمجرد نزول قوله فصيام ثلاثة أيام اتضح المعنى المقصود، ولا يحتاج هذا إلى غيره. وكلا التعريفين يعود إلى معنى واحد. فالنص إذن هو اللفظ الذي يدل على معنى ولا يحتمل غيره، ولا يحتاج إلى غيره في معرفة المراد منه. هذا النص وهو أعلى درجات المبين. بعد ذلك يأتي النوع الثاني وهو الظاهر، وتعريفه كما يقول الناظم: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. إذن الظاهر هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. فالفرق بينه وبين النص أن النص لا يحتمل معنى آخر، أما الظاهر فإنه يحتمل معنى آخر، لكن دلالة الظاهر على أحد المعنيين أقوى من دلالته على الآخر. يعني قوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن. مطلقات هذا لفظ عام، لكن هل يحتمل الخصوص؟ نقول نعم، احتمال الخصوص وارد، لأنه كما يقول العلماء: ما من عام إلا وقد خص. يعني ما في لفظ عام في النصوص الشرعية إلا ودخله التخصيص. قالوا: حتى هذه العبارة ما من عام إلا وقد خص، خصت أيضا. لأن هناك بعض العمومات التي لم تخصص، مثل قوله تعالى رب العالمين، إن الله بكل شيء عليم، هذا عام على عمومه لم يدخله التخصيص، لكن الغالب في العمومات الشرعية أنها مخصوص. لكن احتمال بقاء العموم هو الأقوى باعتبار النص نفسه، لما نسمع والمطلقات يتربصن، فالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا هو العموم ولا الخصوص؟ هو العموم، لأن اللفظ عام، الجمع المعرف بالألف واللام كما أخذنا أمس من صيغ العموم، لكنه يحتمل الخصوص، أن تكون بعض المطلقات ليست داخلة في هذا العموم، وهو الواقع كما تدل عليه الأدلة الشرعية. هذا معنى الظاهر، ولهذا لما تفسر النص تنظر في قوة دلالته، فإذا كان لا يحتمل تقول الآية نص في كذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، تقول الآية نص في إباحة البيع وتحريم الربا، لكن إذا كانت الدلالة محتملة ما تقول هذا نص في المسألة، تقول ظاهر الآية يفيد كذا، أو ظاهر الحديث يدل على كذا. ثم مثل للظاهر بقوله كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع، كما لو سمعنا لفظ الأسد وقال رجل رأيت أسدا، فالمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو الحيوان المفترس المعروف، مع أنه يحتمل أن يقصد به الرجل الشجاع، ولكن المعنى الظاهر الذي يسبق غيره هو الحيوان المفترس، وهذا هو ما يسمى باللفظ الحقيقة كما عرفنا، يقال له حقيقة في المعنى كذا ومجاز في كذا، والمعنى الحقيقي هو الأصل كما يقول علماء، الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، ويقصدون بالأصل يعني الغالب والمتبادر إلى الذهن هو الحقيقة وليس المعنى المجاز. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. الأصل أيها الإخوة هو وجوب العمل بالظاهر، أي نص من النصوص لا يجوز أن يفسر بغير الظاهر، وإنما الواجب هو تفسير الألفاظ بظواهرها المعروفة من لغة العرب، هذا هو الأصل، وإلا لم يحصل به المقصود من الخطاب وهو الإفهام. يعني لو كان الإنسان يتكلم بكلام ويريد غير الظاهر فهذا من باب الإلغاز وليس من باب البيان، ولهذا في الإلغاز تلاحظون أنهم يستعملون السؤال في معنى بعيد غير المعنى الذي يتبادر، ما هي الصلاة التي تجوز بدون طهارة؟ في صلاة تجوز بدون طهارة؟ فيقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظ كيف قصدوا المعنى البعيد وليس المعنى القريب المتبادل، فهذا إلغاز وليس بيانا، فالواجب هو تفسير النصوص بحسب ظواهرها، هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يصرف عن هذا الظاهر بالدليل، إذا وجد الدليل الراجح الذي يدل على أن المراد والمقصود هو المعنى الآخر فيجب هنا حمل اللفظ على المعنى المرجوح من حيث الاعتبار، كما وقع لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن أسرع نسائه به لحوقا، يعني في الموت، يعني من هي أول واحدة ستموت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا، أطولكن يدا يعني صاحبة اليد الطويلة، فجعلت أمهات المؤمنين يقايسن أيديهن، كل واحدة تضع يدها عند يد صاحبتها، حتى ماتت زينب رضي الله عنها وقيل سودة، فأدرك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بطول اليد الطول الحسي، لأن زينب لم تكن كذلك، كانت قصيرة اليد، فحملوه على المعنى المجازي وهو الصدقة والإحسان إلى الناس، وكانت كذلك رضي الله تعالى عنها. فحملناه على المعنى الحقيقي إلى أن وجد الدليل على أن المقصود المعنى المجازي، هكذا الظاهر الواجب حمله على المعنى المتبادر المعروف من لغة العرب، ولا يحمل على غيره إلا بدليل. وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، حتى لا يظل تفسير النصوص ألعوبة بيد الناس، فلان يقول المقصود بالآية كذا ومعنى الحديث كذا وكذا، بدون أن يحتكموا إلى هذه القواعد العلمية. فهنا يقول: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يعني إذا جاءنا نص ظاهر وكان مشكلا في ظاهره وجاء الدليل الدال على صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وكان هذا الدليل صحيحا وراجحا، وجب العمل بهذا الدليل الراجح وحمله على المعنى الآخر، مثل والمطلقات يتربص، ظاهره العموم في كل مطلق، لكن أولناه وحملناه على الخصوص لوجود الدليل الراجح، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ظاهره العموم في كل ولد، ولكن صرفناه عن هذا الظاهر وهو العموم، فقلنا الولد الكافر لا يرث أباه، والولد القاتل لا يرث أباه المقتول، فأولناه عن العموم إلى الخصوص، ولكن بسبب الدليل الشرعي الراجح. أما إذا لم يوجد هذا الدليل الشرعي الراجح فلا يجوز الصرف عن الظاهر، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني النص هذا الظاهر صار له اسمان، الاسم الأول المؤول، والثاني الظاهر بالدليل، يعني إذا فسرته بالمعنى الذي كان مرجوحا في الأصل، إذا فسرته بذلك تقول هذا مؤول أو ظاهر بالدليل، يعني هو ظاهر في الخصوص والمعنى المرجوح بسبب الدليل الذي دل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع. هذا الباب عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب الأفعال. ومقصوده بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أقواله عليه الصلاة والسلام فالاحتجاج بها ظاهر، ولا تخرج عن هذه الأقسام التي سبق ذكرها، وهي النص والظاهر والمبين، وهي كما عرفنا أدلة راجحة يجب العمل بها. لكن بقي السؤال فيما يتعلق بالأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي حجة مثل أقواله عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كانت كذلك فما هو الحكم التفصيلي الذي يفيد؟ هل يفيد الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب؟ وهل كل أفعاله صلى الله عليه وسلم هي محل للتشريع أو بعضها دون بعض؟ هذا ما أجاب عنه تحت هذا الباب. فقال رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. يقصد بطه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما اشتهر عند الناس، كما رجحه الإمام ابن جرير الطبري والشوكاني وغيرهما من العلماء، لكن هذا بناء على ما اشتهر بين الناس. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، يعني كل أفعاله صلى الله عليه وسلم فهي أفعال حسنة وأفعال جميلة وأفعال مرضية عند الله تبارك وتعالى، فلا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم محرم، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يصدر عنه المكروه أيضا لشرف مكانته عليه الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرا هو مكروه عندنا، فهذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم ليس مكروها، لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه بقصد البيان للناس، أن يبين لهم بأن هذا الفعل النهي عنه ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكراهة. يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب أحيانا، هو شرب صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن نهيه تحريم ولكنه للكراهة. نهى عن الشرب قائما ثم شرب أحيانا ليبين للناس أن الشرب قائما ليس محرما وإنما هو مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أحيانا بقصد البيان للناس، فلا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن البيان في حقه واجب لتبين للناس ما نزل إليه. ولهذا قال بعض العلماء: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. صار في جانبه من القرب، يعني صار هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم من الطاعات، لأنه بيان، والبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباح، ليس فيها محرم ولا مكروه لذاته. ولهذا جعله الله تعالى أسوة وقدوة للناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله تبارك وتعالى دعانا إلى التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون قيد ولا شرط. فهذا يدل على أن كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أم فعلا فهو حق عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. يقول معنى هذه الأبيات: يقول أفعاله صلى الله عليه وسلم نوعان، إما أن تكون قربة وطاعة، وإما أن تكون أفعالا جبلية، يعني لم يفعلها على وجه القربة والطاعة لله تبارك وتعالى، وإنما فعلها بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الفطرة الإنسانية. فإذا النوع الأول هو ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة والتشريع، هذا هو النوع الأول من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا النوع من الفعل؟ يقول رحمه الله: من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب. يعني هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة والتشريع، إما أن يدل دليل على الخصوصية أو لا يدل دليل على الخصوصية. فإن دل دليل على الخصوصية فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للأمة أن تتأسى به فيه، كزواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، فهذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بالاكتفاء بال4، وقال لغيلان الثقفي: أمسك 4 وفارق سائرهن. وكذلك مثل له الناظم رحمه الله بالوصال في الصيام، أن يصل الإنسان في الصيام بين 2 بدون أن يفطر بينهما أو أكثر من 2، هذا يقال له الوصال، هذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قال لأصحابه لما نهاهم عن الوصال فقالوا: لكنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. يعني الله تعالى يمده بالقوة التي تمنعه الحاجة إلى الطعام والشراب بخلاف غيره من الناس. الطعام هنا ليس المقصود به الطعام والشراب المحسوس، إنما الطعام والشراب المعنوي، لأنه لو كان محسوسا لما كان صائما، لما كان مواصلا، إنما المقصود به الشراب والطعام المعنوي. فهنا نقول الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم لأن الدليل قد دل عليه، لكن إذا لم يدل دليل على الخصوصية فإنه يكون تشريعا عاما في حقه وحقنا كما قال، يعني يكون هذا الحكم وهذا الفعل مشروعا في حقه صلى الله عليه وسلم ومشروعا في حقنا، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو الأصل، العلماء يقولون الأصل عدم الخصوصية، لا يجوز أن تأتي إلى فعل من الأفعال وتقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على هذه الخصوصية، وإلا فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعموم التشريع للناس أجمعين. وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب، بعد ذلك وقع الخلاف، هو الحكم عام في حقه وحقنا ويطلب منا التأسي، لكن ما حكم هذا الفعل في حقنا نحن؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال ذكرها الناظم. وحيث لم يقم دليلها وجب، هذا القول الأول، يعني أن هذا الفعل واجب في حقنا. لماذا؟ لأنه الأحوط. وقيل موقوف، يعني قيل بالتوقف، لا نحمل على الوجوب ولا على الاستحباب، وسبب القول بالتوقف هو تعارض الأدلة في المسألة. والقول الثالث وقيل مستحب، يعني يكون هذا الفعل مستحبا في حقنا. هذه هي الأقوال الثلاثة في الفعل التشريعي التعبدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم فيه دليل على التخصيص. فبعضهم يقول بالاستحباب لأنه أدنى درجات الطلب، وبعضهم يقول بالوجوب لأنه الأحوط، وبعضهم يقول بأنه على الإباحة لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة ذمة المكلف من إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات. ولعل الأقرب في هذه الأقوال هو الوسط المستحب، لأنه أدنى درجات الطلب، والأصل براءة الذمة من الواجبات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فيكون هذا الفعل مستحبا في حقنا. ثم قال: في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. هذا النوع الثاني من الأفعال النبوية، وهو ما يسمى بالفعل الجبلي، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة، مثل أكله وشربه وقيامه ونومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، هل كان ينام من باب التشريع والقربة؟ لا، هو كان ينام لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، والبشر يحتاج إلى النوم، كان يأكل ويشرب من باب الجبلة لأنه بشر، إنما أنا بشر مثلك، فكان يأكل ويشرب وينام لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. فهذه أفعال يسميها العلماء بالأفعال الجبلية التي فعلها بمقتضى الجبلة الإنسانية وليس بمقتضى التشريع. ما حكم هذا الفعل؟ قال المؤلف: فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، يعني حكمه التفصيلي هو الإباحة لنا وله عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات والتكاليف. هناك أنواع أخرى من أفعاله صلى الله عليه وسلم، منها الفعل العادي يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادة قومه وعرف قومه. كان صلى الله عليه وسلم يركب الإبل مثلا، لا نقول بأن ركوب الإبل سنة ويستحب لنا الآن أن نركب الإبل ونترك السيارات لأنها مخالفة للسنة، هذا فعل عرفي، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الإبل لأنه عادة الناس في ذلك الوقت أن يركبوا الإبل. كان يحارب صلى الله عليه وسلم بالسيف والرمح، هذا ليس فعلا تشريعيا، فلا نقول يستحب الآن أن نحارب بالسيوف والرماح والحرب بالمدافع والصواريخ، هذا مخالف للسنة، لأن هذا فعل عادي، لأنه من عادة الناس أن يستخدموا مثل هذه الأشياء في زمانه صلى الله عليه وسلم. والأفعال العادية مردها عادات الناس وأعرافه، كما عرفنا هنا: وعشروهن بالمعروف في باب النكاح. هناك أفعال بيانية وامتثالية، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو امتثالا لأمر القرآن، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه، فهذا النوع من الأفعال يأخذ حكم النص المبين، يعني نرجع إلى الآية الكريمة، إن كان الأمر فيها للوجوب ففعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، وإن كان الأمر للندب والاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم للندب والاستحباب. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وليس نوعا واحدا، منها ما يطلب التأسي به فيه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يطلب التأسي به وإنما يباح، ومنها ما يحرم التأسي به كالفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تعرض لمسألة الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الباب معقود للأفعال، ما علاقة الإقرار بالأفعال؟ الجواب أن الإقرار هو نوع من الفعل، لأن الإقرار هو ترك الإنكار، والترك فعل في صحيح المذهب كما يقول العلماء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. فلهذا قال: وإن أقر قول غيره جعل كقوله، كذاك فعل قد فعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر قول في مجلسه أو فعل فعل في مجلسه فأقره، يعني ترك الإنكار عليه، فإن ترك الإنكار دليل على إباحة هذا الفعل، لأنه لو كان منكرا لأنكره صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت عن المنكر منكر آخر، وخاصة من مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عن المنكرات صلى الله عليه وسلم، فإذا سكت عن القول أو الفعل فهذا دليل جوازه. كذلك يلحق بهذا مسألة أخرى، وهي ما عبر عنها بقوله: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. كذلك إذا وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني في غير مجلسه، ما وقع في مجلسه ولكن وقع في زمانه ووقع في عصره صلى الله عليه وسلم شيء وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد مهم، لأن مجرد الوقوع في العصر هذا لا يكفي، عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع فيه حتى الكفر أيضا، مشركون كانوا يعبدون الأصنام في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وقع شيء في عصره ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فهذا دليل أيضا على جوازه. ولهذا كان الصحابة يستدلون بهذا، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، والآخر يقول: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتجون بوقوع الأمر ووجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كما عرفنا لا بد فيه من قرينة تدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا يشترط النص، لكن القرائن كافية. يعني مثل هذا الحديث: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذبح الفرس، لكن القرائن تدل على هذا، لأن الذي يخبر بهذا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعدين المذبوح هنا فرس، وهذا أمر غريب عند العرب، العرب لا تذبح الخيل للحمها، إنما تعد الخيل للحرب، فالمذبوح هنا فرس، وذبح في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة أبي بكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه قرائن تدل على أن مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب على الظن بلوغه إليه. ومثل فعل سعد بن معاذ لما كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم معه في المدينة، ثم يذهب إلى قباء في مسجد المدينة، ثم يذهب إلى قباء فيؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون. فمثل هذا يعني القرائن تدل على أن مثل هذا ينتشر ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الثانية، ونأخذ دقائق في الأسئلة، ثم نكمل الدرس الأخير إن شاء الله.